هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين، فهذا كفر. فإذا المسألة من حيث الطائفة، من حيث الطائفة، من اعتقد هذه الاعتقادات فهو الاعتقاد كفر. بعض العلماء أخرجوا الرافضة من 72 فرقة، هم طائفة من أئمة أهل السنة، أجمع أهل السنة على إخراج الجهمية، والرافضة اختلفوا فيهم. سبب الاختلاف، الاختلاف في فرق الرافضة، هل تكفر الفرقة أو لا تكفر؟ ومن اعتقد مثل هذه الاعتقادات التي ذكرت لك فهو كافر. إذا تقرر هذا فنعود إلى أصل السؤال، وهو أن الرافضة على الاسم من اعتقد منهم ذلك فهو كافر. وإذا أتيت إلى المعين فإن المعين منهم لا يشهد عليه بعينه أنه كافر حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية الرسالية. وأما الرافضة الموجودون في بلد التوحيد، في بلاد السنة، فهؤلاء محكومون بالإسلام، محكومون بالسنة، فمن أظهر منهم بدعة يحكم عليه أنه مبتدع فيعاقب عليها، ومن أظهر منهم كفرا فيحكم عليه بكفره، ومن أظهر منهم ردة فيحكم عليه بنفسه ولا يحكم على غيره بفعل الواحد منهم. هذا تأصيل المسألة وما قرره العلماء في هذا. أما مسألة هل يعذرون بالجهل أم لا يعذر بالجهل في مثل هذا، فهذه مسألة يختلف فيها العلماء كثيرا، مسألة العذر بالجهل، وما أحب أن نخوض فيها لا في العذر بالجهل في حق أهل السنة أو المنتسبين للقبلة ولا في حق غيرهم، لأن المسألة فيها نوع غموض وعدم وضوح من جهة التطبيق. والواجب على كل مسلم أن يقيم حجة الله جل وعلا إذا أمكنه ذلك، لأن هذا من الواجبات العامة. إذا كان يحسن، طالب علم يحسن ذلك، يقيم حجة الله على من عرف ذلك منه. نعم. يقول السائل: أنا ممن وكل إليه إنكار المنكر، ومن المنكرات التي ننكرها تغطية وجه المرأة، ويأتينا من طلبة العلم من يقول لنا لا تنكروا على هؤلاء لأن المسألة فيها خلاف، أرشدونا مأجورين. المسائل الخلافية بين أهل العلم يختلف الكلام فيها من جهة الإنكار، وذلك على قسمين. الأول أن المسائل التي اختلف فيها منها ما الخلاف فيه قوي، ومنها ما الخلاف فيه ضعيف. فما كان الخلاف فيه قويا لاعتماده على الدليل في ذلك، وكل ينزع بدليل والقائل به من جلة الأئمة والعلماء، فهنا نقول لا إنكار في المسائل التي الخلاف فيها قوي. والقسم الثاني مسائل الخلاف فيها ضعيف. المسائل التي الخلاف فيها ضعيف كثيرة في الأمة، كثيرة في الفقه جدا، المسائل المجمع عليها قليلة بالنسبة للمسائل التي اختلف فيها. ولهذا نقول إن الذي خالف أو قال بقول خالف فيه غيره، هذا قد يكون لأجل خطأه، قد يكون لأجل عدم استيعابه لبحث المسألة، أو لعدم وصول الدليل له أو لاعتقاده أنه منسوخ وليس كذلك، إلى آخر ذلك من العلل التي يرفع بها الملام عمن خالف. لكن لا يكون قوله حجة ولا يكون خلافه خلافا حقيقيا تكون به المسألة من مسائل الخلاف. فمثل هذه المسائل التي الخلاف فيها ضعيف ينكر فيها، مثاله مسألة سماع المعازف، خالف فيها ابن حزم وقبله طائفة من علماء المدينة وبعده ابن السمعاني وابن القيسراني وجماعة أباحوها. والقول الثاني المعتمد على الأدلة الواضحة من السنة ومن أقوال الصحابة وأئمة الإسلام وصنفت في ذلك مصنفات أن المعازف يحرم استماعها، ومن أقوى الأدلة في الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فقوله يستحلون المعازف يدل على حرمتها. والأدلة في هذا الباب كثيرة، ومن أمثلتها الخلاف في زواج المتعة، هل متعة النساء يعني في الزواج هل هي باقية أم أنها حرمت مطلقة، ثم فيها خلاف قديم. كذلك في مسألة ربا الفضل في خلاف. ومثل هذه المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيف فهذه يكون الإنكار فيها، ولم يزل العلماء ينكرون فيها، مثل النبيذ، شرب النبيذ الذي لا يسكر قليله، هذا اختلف فيه العلماء فأباحه طائفة من أهل الكوفة وخالفهم بقية أهل العلم في أمصار الإسلام. كذلك أكل لحم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، خالف فيه من خالف، لكن مخالفتهم ضعيفة لأجل أن الأدلة صريحة وواضحة في هذا الباب، فيكون خلاف من خالف لأجل عدم وصول الدليل له وعدم بلوغ الحجة أو لتأويل تأوله ليس بمصيب فيه وليس له وجه قوة في استدلاله، فهذه الإنكار فيها واجب كغيرها من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم. إذا تبين ذلك فثم مسائل يتنازعها هل الخلاف فيها قوي أو الخلاف فيها ضعيف، من مثل مسألة كشف وجه المرأة. والصحيح عندنا، وذلك لما دلت عليه الأدلة الواضحة في الكتاب والسنة وصنف فيه شيخ الإسلام وكذلك طائفة من علمائنا، أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة خارج الصلاة، لأن الواجب الجمع بين النصوص وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض. والعلماء تكلموا في وجه المرأة في موضعين في الفقه، في شرط ستر العورة في شروط الصلاة، وفي النكاح في النظر. فوجه المرأة يتعلق به حكمان في الفقه: ستره للصلاة، ومسألة النظر في النكاح. ولهذا ذكروا في الصلاة أن المرأة وجهها ليس أن المرأة وجهها ليس بعورة في الصلاة، يعني لها أن تكشفه. وفي غير الصلاة يعني في النظر ذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره بإسناد قوي: المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. واضح أن سياق هذا الحديث في النظر والخروج. كذلك قال عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي أراد أن يتزوج وخطب امرأة من الأنصار، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا يا رسول الله. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني صغر العين أو نحو ذلك مما لا يستحسن. لو كانت المرأة تمشي كاشفة كيف يدعوه للنظر للنظر والعين، وهل العين كانت معنى ذلك انها مكشوفة ولا مغطاة؟ ظاهر انها مغطاة. المقصود ان هذا الباب تكلم فيه من تكلم من اهل العلم في مسألة وجه المرأة، لكنه اذا فرقت ما بين وجه المرأة في الصلاة ووجه المرأة في باب النظر، هذا له مجاله هذا له مجاله، وبذلك تتضح المسألة. هنا هل الخلاف في المسألة قوي أو ضعيف؟ نقول الصواب أن الخلاف فيها ضعيف، ولكن من أهل العلم من المعاصرين من أهل العلم بالسنة من قال غير ذلك. فالواجب في بلادنا هذه الإنكار بحسب القدرة والاستطاعة، حتى لا يتوصل الناس بعدم الإنكار يعني النساء إلى كشف الوجه، فوجه المرأة عورة، إذ هو مجمع محاسنها، والأدلة على وجوب تغطية وجه المرأة كثيرة جدا. مما استدل به في هذا الموضوع ونستطرد له ولا يصح الاستدلال به، قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الصحابة منهم من قال الزينة الوجه والكفين، ومنهم من قال الزينة الملابس. اللي قال الوجه والكفين روي عنه يعني في تفسير الآية هذه الكلمة، وروي عنه في قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال: حتى لا تبدي إلا عينا واحدة ترى بها الطريق. المأخذ ما هو؟ ما الحق في هذه؟ لماذا اختلفوا في هذا؟ هو لفظ الزينة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل الوجه يدخل في الزينة أو لا يدخل؟ الصحيح أن الوجه ليس موطن زينة، الوجه موطن جمال. لهذا في القرآن، ومعرفة لغة القرآن ولغة السنة مهمة، لأن القرآن في ألفاظه يفسر بعضه بعضا. الزينة في اللغة وكذلك في الكتاب والسنة لا تكون للشيء في ذاته، وإنما لما يجلب إلى ذات الشيء. يعني الشيء في نفسه يقال له حسن جميل، لكن الزينة شيء مجلوب يزين به الشيء. وكل ما في القرآن من ذكر الزينة كلها في شيء مجلوب. خذ مثلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة إيش؟ الزينة الظاهرة، اللباس وغيره بإجماع أهل العلم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما على الأرض زينة، هل الأرض هي نفس الكلام الزينة الأرض ولا ما عليها؟ ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. السماء والكواكب زينة، شيء مجلوب زينت به. وهكذا في مواطن كثيرة في القرآن الزينة، وفي السنة الزينة شيء مجلوب. إذن فقول من قال من أهل العلم وهم أكثر الصحابة والتابعين وأهل العلم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني معفو عنها أنها لا تبدي زينة. المرأة بتخرج لا بد يكون فيها زينة، بتقابل من ليس محرما لها يكون فيها نوع زينة، إما حتى رداءها قد يكون فيه نوع زينة، حتى حذائها قد يكون فيه نوع زينة، حتى مثلا خمارها قد يكون فيه نوع زينة. هذه الزينة الظاهرة، قد مثل ما قال ابن مسعود تكشف الريح الرداء فتبدو زينة اللباس. قال: الكحل الزينة، الكحل والدملج. ليش الكحل زينة؟ لأن الشيء مجلوب. قال: لا يبدين زينتهن، قال الكحل وغيره، يعني حتى. فإذا المقصود من ذلك أن الزينة في الكتاب والسنة شيء مجلوب، والاستدلال بالآية على إظهار الوجه ليس بذي وجه يعني ولا بقوي. فنحصل من ذلك على أن الخلاف في مسألة تغطية المرأة لوجهها خلاف ضعيف، وأن الواجب على المرأة أن تتستر المرأة كلها عورة، ووجه إعجاب الرجل بالمرأة الوجه، ومكان الاتصال الأعين واللسان، وإذا أزيح الحجاب وسفرت المرأة صارت شرور كثيرة في هذا. لذلك حتى عند من قال من أهل العلم إن وجه المرأة ليس بعورة، أجمع أهل العلم على أن المرأة لو كشفت وجهها حدثت فتنة، وجب عليها تغطية الوجه سدا للذريعة، حتى من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة. فكيف مع ضعف الإيمان وتسلط أنواع الفتن وأهل السوء؟ قد قالت عائشة لو رأى رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن الخروج. المسألة إذن مرتبطة بسد الذرائع حتى على القول بأن وجه المرأة ليس بعورة في النظر. وإذا كان كذلك فحاصل الأمر أن الواجب على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينكروا ذلك، لعل الله جل وعلا أن ينفع بالأمر والنهي في التزام النساء بالحجاب والحشمة، وألا ينفتحن على وسائل الشيطان والعياذ بالله، والله أعلم. معالي الشيخ، يقول السائل إني أحبك في الله، اختلف الناس في هذه الفترة في كيفية الدعوة إلى الله، وقد اتخذ بعض الدعاة الضحك وسيلة من وسائل الدعوة الناس، زعما منهم أنها الأنسب وفيها تأليف القلوب، ما رأي معاليكم؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وسأل الله جل جلاله أن يجمعنا على محبته ورضوانه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم المسألة إذا كانت رأيا فالرأي يتهم، لذلك لا يحسن في الأسئلة أن يقال ما رأي الشيخ في كذا، لأن الرأي مذموم. والواجب على طالب العلم أو العالم في إجابته أن يجيب لا برأيه، ولكن بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، أو إذا اشتبه عليه يقول بما قاله أحد أئمة الإسلام الذين إليهم النظر في الاجتهاد. أما إذا كانت المسألة نازلة وحادثة مثل بعض الوسائل التي في هذا العصر مما يقال أنها من وسائل الدعوة، مثل التمثيليات والمسارح والأناشيد وأشباه ذلك، فهذا لا يحسن أن يجيب فيها طالب العلم جوابا بمفرده. وعندي أن الأولى بل الذي يجب أن يكون من أهل العلم كلمة موحدة في هذه المسائل يستريح معها الناس، لأن المسائل النازلة التي تتعلق بالجمهور تتعلق بالعامة، هذه إذا كثر فيها الخلاف هونها. وكثير من طلبة العلم ومن بعض أهل العلم قد يجيب بسرعة بدون تأمل للمسائل والنظر فيها من كل جهة. إذا تبين هذا فنرجع إلى أصل السؤال، وسأجيب جوابا عاما لا محددا في صورة من صور هذه الوسائل. الدعوة إلى الله جل وعلا تكون على منهاج النبوة، والدين قول ثقيل بنص القرآن، قال جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو قول ثقيل يعني على النفس، لأن النفس محببة، حبب إليها الشهوة وحبب إليها الدعاء وحبب إليها الهروب ونحو ذلك. لذلك لما سئل الإمام مالك عن مسألة فقال لا أدري، قالوا يا أبا عبد الله هذه مسألة خفيفة، قال لا تقل ذلك، ليس في الدين شيء خفيف، كيف ذلك والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن ثقيل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فإذا الواجب أن تحبب الشريعة للناس، يحبب الدين للناس بأن يكون القول لينا، لكن لا يكون هزلا، لأن الهزل يفضي إلى عدم رعاية القرآن، عدم رعاية السنة، إلى عدم رعاية الأمر والنهي، عدم رعاية الشريعة. ما تلقي على أنه هزل، خاصة إذا صار في مسجد يلقي محاضرة يضحكهم شوي، ما ليس الدين هكذا. والقول اللين مطلوب، لكن لا يكون ضحكا ولعبا، بل قد جاء في وصف الكفرة أنهم إذا تليت عليهم الآيات يضحكون. إذن فالواجب على من عنده رغب في الدعوة أنه يدعو بالقول اللين، لكن يجعل الدعابة الضحك فيما هو مأذون به شرعا من غير كذب، يجعله وسيلة لجذب القلب لا وسيلة لتبليغ الشريعة. يعني مثلا الناس يحبون اللي يسمونه مرح، والله عشر خفيف دم إيش ونحو ذلك، يحبونه، يعني هذا والله عشير ويحرص عليه الشباب ويجتمع، طيب هذا يكون وسيلة للجذب. لكن إذا جاء الشرع، إذا جاء الكتاب، إذا جاء السنة، إذا جاء تبيين العقيدة والنهي، يكون بقول لا هزل فيه، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما يجوز أن نجعل الدين هزل، والحكايات هزل، ونبلغ العقيدة بهزل، ونقول هذا سنة وبدعة بضحك وهزل، يضحكون شوي، وحتى لو كان تمثيل، التمثيل يعني الأمثلة يمثله سيارة شاب كان في سيارة وسوى كذا وهذا فعل، هذا يصلح لجذب القلب، أما لتبليغ الدين فلا يصلح، لأجل عمومات الأدلة التي ذكرت لك. فإذا خلاصة القول أن من عنده نوع دعابة ومزح وخفة دم في هذه المسائل كما يقال، طيب أن يستغلها في الدعوة لجذب الشباب والمراهقين وجذب الناس ليسمعوا كلمة الحق. أما إذا كان في كلمة الحق فيعودهم على أن الدين حق وليس بالهزل، وليس فيه ضحك، يعطيهم آية ثم بعد شوي يضحكون، كيف آية يتلوها إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تليت عليهم آياته يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. هذا الواجب على العباد أن يخشعوا. أما يتلو آية ثم يضحكون شوي وفي مسجد، هذا لا شك أنه لا يجوز شرعا. نعم. معالي الشيخ، يقول السائل: لقد انجرف كثير من الشباب الخيرين لمشاهدة بعض القنوات الفضائية بحجة متابعة الأخبار عامة وأخبار المناظرات خاصة بين المسلمين والكفار، آملوا الإرشاد والتبيين في هذا. بحكم الذين شاهدوا ما تبثه هذه الفضائيات ونظروا فيها، لا يشك أولئك وكل من شهد عنده أولئك وهم ثقات أن اقتناء هذه الأجهزة اللي تسمى أجهزة الاستقبال، وعما قليل ستزول وتكون الخاصية في التلفزيون نفسه، أن اقتناءها لا يجوز ومحرم، لأنها وسيلة من وسائل المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان الرجل أو المرأة يؤمن عليه أو أنه لا ينظر إلى هذه الأشياء وإنما ينظر إلى ما يباح، فمن جهة النظر إلى ما يباح لا من جهة اقتناء الجهاز الدش أو أجهزة الاستقبال، فهذا له أحكامه، ما أبيح منه بحسب المعروف، ما أبيح منه جاز النظر إليه، وما لم يبح منه لم يجز النظر إليه. أما المناظرات التي تذكر هذه، فقد سمعت وصفا كاملا لإحدى تلك المناظرات ورأيتها عن طريق شريط مسجل فيديو جابه بعض الإخوة، فوجدت أنه أن هذه المناظرات لا يراد منها الوصول إلى الحق، وإنما يراد منها التشكيك في الثوابت. وهذه ظاهرة، لأن النقاش لم يخرج بنتيجة، وإنما كل يدلي بشبهته، وحتى الراد من أهل الإسلام مثل ما يقول، حتى الراد من أهل الإسلام لا يحسن الرد، ولو كان من المنتسبين للعلم أو من العلماء ما أحسن الرد، فيبقى المتلقي تقر في قلبه الشبهة ولا يستحسن الجواب، فيظن أن الدين فيه شك وعدم قوة لأجل ضعف جواب المنتسب للدين وضعف جواب طالب العلم، وهذه جناية على الدين والشريعة. وقد أجمع العلماء على أنه من لم يكن متمكنا من الشريعة فلا يجوز له أن يناظر الأعداء، إنما يناظر من كان متمكنا. لما؟ لأن المناظرة جهاد، والجهاد إنما يجب على القادر. قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. من لم يكن متمكنا بالقرآن، جاهدهم به يعني بالقرآن والسنة، من لم يكن متمكنا من القرآن وما فيه من الأخبار والأمر والنهي والدلائل العقلية، ولم يكن متمكنا من السنة، فكيف يرد باطلا؟ سيوقع شبهة. لهذا نقول هذه المناظرات هي من جنس الجلوس إلى أهل الأهواء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس إلى أهل الأهواء بعامة، وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فكيف إذا كان يلقي بالباطل هو، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق؟ ما يجوز لمسلم في سلامة من دينه وعقيدته أن يستمع لمثل هذه الأشياء، لأن السلامة لا يعدلها شيء. نعم الإنسان فيه رغبة للاطلاع وفيه رغبة يشوف وش عند الناس، لكن يجب أن يعرف نفسه، أهم شيء عليه وأغلى شيء عنده ما به نجاته في الآخرة وهو دينه. يعرض دينه للخصومات، يعرض دينه للتنقل، يعرض دينه للشكوك، وليس عنده علم. يأتي واحد يغريه بشيء، مثل الطفل الذي لا يحسن، يأتي واحد يريد أن يسرقه فيقول: معي حلاوة، تعال في الجهة الفلانية، وهو ما يعرف أبعاد المسألة. وهكذا المسألة، هذه المسألة، فالمناظرات هذه وما اشتملت عليه هي مما يبث الشبه. والأعداء الآن في الفضائيات تسلطوا على المسلمين وعلى غيرهم بهذين النوعين، بالشهوة وبالشبهة. كان فيما مضى بالشهوة، والآن بالشهوة والشبهة معا. ونسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يكفينا شرهم، وأن يحمي هذه البلاد من شر الأشرار، وأن يوفق ولاة أمورنا لإزالة الفساد وأسباب الفساد، إنه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها. وهذا مما سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ووافقه الصحابة إليه، لأجل أنه مصلحة، مصلحة مقيدة أو مرسلة؟ لا، مرسلة. فإذا لا يصلح أن تكون بدعة. مثال آخر: الخطوط هذه اللي في المسجد، هذه اللي تكون في السجاد، من طلبة العلم من طبق عليها حد البدعة، قال: هالخطوط هذه اللي يصف عليها الناس، يقول: هي بدعة. وطبق عليها التعريف، والتعريف لا ينطبق عليها، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون على أرض ليست مفروشة، وإنما على أرض رمل، والرمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كأنما تسوى القداح، تقدم وتأخر ويدور بينها عليه الصلاة والسلام، حتى علم أنهم عقلوا ذلك. كان المسجد رمل مثل ما جاء في الحديث فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد صبيحتها في ماء وطين، لأن المسجد ما كان مفروش ولا كان في حصر، كان تراب. إذا كان كذلك فالتراب هل يستقيم معه الخط؟ لو خط وخط وطأته الأقدام انتهى، يعني في لحظة انتهى، مر عليه واحد اثنين هذول الداخلين للمسجد الخط تقطع، أليس كذلك؟ إذا كان خطه في التراب. فإذا المسألة لا تنطبق عليها، فهي مسألة لا تدخل في حيز البدعة أولا لعدم التعبد بها أو في نفسها والبدع في العبادات، والثاني أن هذه وسيلة والوسائل تدخل في المصالح المرسلة ولا تدخل في البدع إذا كان المقتضي لفعلها لم يكن قائما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المسألة هذه مهمة، فلا يأخذ طالب العلم تعريفات يطبقها بدون تنصيص من أهل العلم على المسألة، فبهذا ينجو إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا للسائل ولجميع طلبة العلم التوفيق، والتؤدة كلها خير، حتى التؤدة في العلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، في شيء منه العلم، العلم يكون فيه الرفق، إلا في العبادة المأمور بها، فالواجب على العبد أن يبرئ ذمته وأن يستعجل بأداء ما وجب عليه، كما قال جل وعلا وعجلت إليك ربي لترضى، في الأمر الواجب هذا تستعجل في أدائه براءة للذمة محافظة على الوقت ونحو ذلك. أما المسائل الأخرى فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، فطالب العلم تحلى بالرفق، تأمل فيما يتعلم، متابعة أهل العلم، ما يستعجل بأشياء يتحمس لها وينسبها هو وأهل العلم يخالفونه في ذلك، لأن الراسخين في العلم يدركون ما لا يدرك غيره. نعم. معالي الشيخ، آخر سؤال، الوقت كأنه متأخر. نعم. معالي الشيخ، شخص عنده زكاة عروض تجارة، هل يجوز أن تدفع نقدا أم هل يشتري بها مواد غذائية ويفرقها على المحتاجين؟ عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدرعه وأسيافه في سبيل الله، لأنهم قالوا منع خالد الصدقة الزكاة ومنع جميل إلى آخره ومنع العباس، فقال في خالد أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أسيافه وأدرعه، يعني أسيافه وأدرعه ما كانت للتجارة وإنما كانت وقفا احتبسها في سبيل الله، قال وأما العباس فإنها علي ومثلها كما في الصحيح. دل الحديث على أن عروض التجارة فيها الصدقة، يعني فيها الزكاة، ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث حسن إسناده طائفة من أهل العلم وفي البز صدقته، وفي المعنى أيضا ما رواه أبو داود في سننه بإسناد اللين فيه مجاهيل من حديث سمرة بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كنا نؤمر أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. فزكاة عروض التجارة واجبة والأدلة عليها واضحة كما ذكرت لك بعضا منها، وذهب إليها جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. عروض التجارة كيف تزكى؟ عروض التجارة مثل بضائع المحلات، واحد اللي عنده شيء يتاجر به في محل، في بقالة، مكتبة، في شيء من في متجر سيارات، ورقيات، أي نوع مكاتب أثاث، هذا تسمى عروض تجارة لأنه يعدها للبيع والشراء. يزكيها إذا حال عليها الحول، وحولها تبع لأصلها. كيف؟ يعني هو عنده مثلا 10,000 ريال، أراد أنه أو 100,000، أراد أنه يفتح بها محل. 100,000 عنده حولها بدأ من شهر 6، مكثت عنده وفي شهر 1 اشترى بها عروض تجارة وبدأ في المحل. متى تجب زكاة عروض التجارة هذه؟ تجب في شهر 6، لأن عروض التجارة تقوم بنقد وحولها حول أصلها الذي هو النقد. فإذا جاء شهر 6 يعتبر دار على ماله الذي هو أصل هذه العروض، دار عليه السنة، فيقومه، يقومه بنقد، يعني يقول والله هذه البضاعة تسوى بأقل ما يبيع، يعني هذه لو ببيعها كلها، لو ببيع أقل ما ببيع مثلا القطعة هذه ب10 ريال وهذه ب12، يحسب حسابه بأقل ما يبيع جملة أو مفرقا، ثم بعد ذلك يحسب ما عليه. طلع الجميع 120,000، اللي عنده مثلا دخل شيء وطلع شيء ونمى تجارته 120,000، فهنا يزكي 120,000، يزكيها عرض أو نقد؟ لا، يزكيها نقد، يخرجها من النقد. إذا كان الأحظ للفقراء أن يخرجها من العروض فاختلف العلماء في ذلك هل يجزئ أم لا يجزئ، والصحيح أنه إذا كان أنفع للفقراء فإنهم يعطونه الزكاة من العروض، وذلك لما جاء في الصحيح أن الصحابي قال لأهل اليمن ائتوني بثياب خميس أو لبيس فهي أيسر عليكم وأنفع للفقراء في المدينة. نعم. معالي الشيخ، رجل وكل من يرمي عنه ثم طاف طواف الوداع قبل أن يرمي موكله. قبل السؤال، العلماء قالوا عروض التجارة تجب فيها الزكاة بشرطين. الأول نية التجارة حين تملكه، نية التجارة حين تملكه، يعني ينوي بها التجارة. والثاني أن يكون ملكها بفعله، ويدخل في ذلك أن يكون أعدها للبيع، يعني أن الحول يبدأ إذا أعدها، إذا بدأ يعدها للبيع. هذا ينفع في مسألة الأراضي، مثلا واحد عنده أرض أراد أن يتاجر، شراها بنية التجارة لكنه ما أعدها للبيع، شراها وصك عليها، ما أحد يعرف أنه سيبيع، فهنا ملكها بفعله، طبعا اشترى ونوى بها التجارة، لكن من أين يبدأ الحول؟ إذا أعدها للبيع، لظاهر قوله كنا نؤمر بإخراج الصدقة مما نعده للبيع، فإذا عدها للبيع هنا بدأ الحول. وطائفة من أهل العلم يقولون لا، أنه من حين النية، ولو أنه صاك عليها يزكيها ولو ما عرضها. والظاهر هو الأول، وهو أنه إذا أعدها جاء الحول، يعني يدخل فيها مسائل عروض التجارة مما تهم الناس، لكن نرجع البحث فيها. نعم. معالي الشيخ، رجل وكل من يرمي عنه ثم طاف طواف الوداع قبل أن يرمي موكله ظنا منه أنه قد أعد. رجل وكل من يرمي عنه ثم طاف طواف الوداع قبل أن يرمي موكله ظنا منه أنه قد انتهى من الرمي، فهل حجه صحيح أعمل التوضيح. الحج صحيح، لكن العلماء اشترطوا لصحة طواف الوداع أن يقع طواف الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج، والموكل يقوم مقام الموكل أو الوكيل يقوم مقام من وكله، ويكون قد طاف ما نواه طواف وداع قبل فراغ موكله من أعمال الحج قبل أن يرمي. فإذن يكون فات هذا الحاج الذي وكل غيره بالطواف، فاته أن يطوف الوداع، والوداع من واجبات الحج، فعليه فدية توزع على فقراء الحرم. هذا من جهة. والجهة الثانية، هل طواف الوداع الواجب هل تصلح فيه الوكالة أم لا؟ للعلماء في هذا قولان، والأظهر أن الحج إذا كان نفلا وتطوعا فإنه يجوز التوكيل فيه في أجزائه، يعني يوكل في الرمي، يوكل في الطواف، طواف الوداع ونحو ذلك، يعني في واجباته. أما الأركان فلا بد أن يقوم بها صاحبها. نعم. معالي الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الجميع. شهر رمضان المبارك على الأبواب، فهل من كلمة؟ وهل الأفضل تلاوة القرآن أم حفظ ما تيسر منه في هذا الشهر الكريم؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن له فيه حظ القبول والمغفرة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا تبين ذلك فإن شهر الصيام شهر واحد في السنة، شهر عظمه الله جل وعلا وجعله مباركا وجعل فيه إنزال القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في رمضان جوادا بالخير أجود فيه من الريح المرسلة، وكان يعارضه جبريل بالقرآن، يعني يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام من محفوظه وجبريل يسمع، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين بلغة قريش. فشهر رمضان وصفه الله جل وعلا بأنه شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التلاوة فيه. وهذا يدل على أن التلاوة فيه مفضلة، ولهذا كان هدي السلف أن يكثروا من القراءة، فكان منهم من يختم كل ثلاث في رمضان، وكان منهم من يختم كل يوم وليلة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة ختمتين. قال العلماء: هذا لا يخالف ما جاء في الحديث من النهي أو عدم الترغيب في ختم القرآن في أقل من ثلاث، كقوله عليه الصلاة والسلام: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأن هذا يحمل على من كان وصفا غالبا عليه. أما من استغل الزمان الفاضل أو المكان الفاضل بزيادة على في الزمن أو بنقص في الزمن عن الثلاث، هذا لا بأس به، وعليه يحمل هدي السلف رضوان الله عليهم. فقراءة القرآن كثرة التلاوة أفضل من ترداد المحفوظ، إلا إذا كان يعني أكثر أفضل من أن يردد ليحفظ، إلا إذا كان إذا لم يردد المحفوظ يخشى أن ينساه، يخشى أن ينسى القرآن إذا اشتغل بالتلاوة ولم يردد محفوظه. فنسيان القرآن خطيئة، تعمد المرء ترك القرآن حتى ينساه ذنب وخطيئة، ولهذا يقدم هذا لمن كان حافظا ويخشى النسيان. فإذا تحصل من الجواب أن الأفضل كثرة التلاوة استغلالا للزمان الفاضل، لأن له بكل حرف 10 حسنات، واستغلال الزمان كله، ويكون أيسر عليه لو قرأ بدون أن يردد. وأما إذا كان حافظا فالأفضل له أن يحافظ ويردد ما يحفظه سلفا. وفق الله الجميع لما فيه رضا. نعم. معالي الشيخ، كيف تكون تربية الأبناء على التوحيد؟ التوحيد هو دين الله جل وعلا ودين المرسلين، الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا جاء بالتوحيد. ويضاد التوحيد الشرك، وأول درجات التربية عليه من الوالد أو من الداعية أو من المدرس في الفصل أو من المحاضر أو من الخطيب، أن يكون التوحيد واضحا في قلبه، عالما بعظم شأن التوحيد وأنه حق الله جل وعلا على العبيد. فإذا قام في قلبه هذا الأصل وعلم معنى توحيد الله جل وعلا، وأن السماوات والأرض ما قامت إلا على التوحيد، وأن الله جل وعلا يغفر بالتوحيد الذنوب ويبارك في قليل الأعمال، وأن الأنبياء أجمعت على الدعوة إليه، وأن إبراهيم خاف من الشرك على نفسه وعلى بنيه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا علم فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعلم معناه، وعلم حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد والسنن في ذلك والآيات، قام في قلبه حقيقة الدين وحقيقة الإسلام، فهو سينقله بحماس وسينقله بيقين. وأما من كان التوحيد ضعيفا في قلبه من حيث العلم أو من حيث التصور ومعرفة أثر التوحيد في الدنيا والآخرة، فإنه سيكون توجيهه في التوحيد ضعيفا. ولهذا أول درجاته أن يكون المربي، سواء كان والدا أم معلما أم كان خطيبا أم داعية إلى آخره، رجلا أو امرأة، أن يكون قد عاش التوحيد ويعلم عظم التوحيد. ليش نهتم بالتوحيد؟ التوحيد هو أعظم ما فرض الله جل وعلا على عباده: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا عاشه استطاع أن ينقله، إذا أحبه جعل من عنده يحبونه، إذا قامت في قلبه الغيرة على توحيد الله جل وعلا وبغض الشرك وأنواعه ومعرفة ذلك، لا بد أن ينقله. الناس يتحركون بما يحبون، فهذا يحب الدنيا يتحرك للدنيا، وهذا متغيظ على بعض المنكرات، تجد أنه دائما يتغيظ على المنكرات التي عاشها. ومن عاش التوحيد وخاف من ضده وعلم أنه أعظم حق الله جل وعلا وأن الشرك هو أعظم جناية في حق الله جل وعلا وأعظم ظلم في حق الله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم، عاشه فنقله وحرك به ولده، حرك به تلميذه، حرك به الناس في يوم الجمعة، عاشوا. والتوحيد إذا صلح صلح العبد، وبارك الله جل وعلا في قليل عمله. لهذا الوصية ألا تترك التوحيد تعلما وتعليما، فقها فيه وفي أنواعه، وفقها في ضده وفي أنواع ضده الذي هو الشرك. كيف تنقل للشيء وأنت لا تعلم؟ في بيوت الوالد لا يعرف، معلم لا يعرف، ربما بعض أهل التوحيد يمشون في الشارع لا يعلمون بعض صور الشرك الموجودة في الشارع، خاصة التمائم عندنا صار فيها كثرة بأصناف شتى، هذا يعلق أحزمة على سيارته، وهذا يعلق صورة أرنب، وهذا يحط له حوذة فرس، حذوة فرس، وهذا يجعل خرز، وهذا يجعل مسبحة. لو تسألهم وتفتش لوجدت أنها تمائم، وهذا يضع مصحف خلف السيارة، يجعل المصحف خلفه، يعني هم يجلسون والمصحف خلفهم، وتجد أن المصحف أكلت منه الشمس، وهذا امتهان. لماذا؟ لأنه يعتقد أن المصحف هذا تميمة، يعتقد أنه ينفعه يضره، يعني وأنه يقيمه. فإذا لابد من عيش التوحيد، التوحيد ينسى، وأنواع الشرك ينساها الناس فيدخل البلاء، أنواع الكهانة، السحر وأشباه ذلك، الألفاظ الشركية للآن نسمع من الناس من أصبح يتساهل فيها، الله هالطيار ممتاز، هالسواق جاب ولا السواق رحنا، وهال فلان الدكتور هذا يده، وأين الله جل جلاله؟ من الذي يبارك؟ من الذي يسدد؟ هؤلاء أسباب، العباد أسباب، من الذي يهديهم؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ما شاء الله وشئت، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لولا فلان لم يحصل كذا، هذا شرك، شرك لفظي من الشرك الأصغر، لا، لولا الله جل وعلا ثم فلان، لولا الله جل وعلا ثم، هذه إذا قامت في القلب نقلها الإنسان إلى ولده، نقلها الإنسان إلى بنيه، نقلها إلى طلبته، نقلها إلى الموظفين الذين عنده، نقلها إلى زملائه، نقلها إلى الناس جميعا يعيشه. فإذا الحماس للتوحيد ميدانه وسبيله أن تهتم بالتوحيد تعلما وعملا، وهو أبرك وأعظم عائدة من غيره من الأعمال. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا، من الذي يتخلص من أن يشرك بالله شيئا؟ يدخل في هذا اللي قال لولا الله فلان، ولا يعظم فلان تعظيم ما يجوز شرعا، ولا يعتقدون في الأموات، ولا يعتقدون في الأولياء، هذا دخلوا في الشرك والعياذ بالله، منه ما هو شرك أصغر، منه ويحلف بغير الله جل وعلا، والذي لا يحلف بالأمانة، ولا يحلف بالشرف، أو يجعل الملك والوطن قرين لله جل وعلا، في لله والملك والوطن، هذا شرك بالله جل وعلا، الاقتران غير وارد، الله جل وعلا هو المعظم، لله جل وعلا أولا ثم للمخلوقين، لهم نصيبهم من التعظيم، لهم نصيبهم مما يستحقونه من الولاية، من النصرة، من الرعاية إلى آخره من المحبة. لكن محبة الله جل وعلا عظمى، وإذا عشت هذا وعرفت أنواعه وقرأت فتاوى أهل العلم فيه أمكنك أن تنقل ذلك. فإذا السبيل أن نهتم بها نحن أولا. الآن في بعض الجرائد اللي تجي والمجلات فيها صفحة يدخلها بعض الناس إلى بيته، صفحة إيش؟ برجك، البرج، برج الحوت، برج الأسد، إيش فكرة هذه؟ هذا إيمان بالكواكب، إن الذي برجه هو كذا سيحصل له في الأسبوع الفلاني كذا ولا في الشهر الفلاني كذا إلى آخره. هذه قد يكونون كذبة ويريدون منها الترويج، وقد يكون الذي يفعلها كهنة، لكن إدخالها إدخال لرأي كهان إلى بلاد المسلمين أو إلى بيت المسلم. لذلك لا يجوز أن تدخلها. إذا ابتليت بمثل هذا، هذا منكر أعظم من منكر صورة المرأة، هذا أعظم من منكر صورة المرأة، أعظم من منكر وجود أشياء في المجلة، هذا كهانة، لأنك تسهل بذلك أو يسهل معرفة رأي الكهان وما في شيء، وعرافين وكهان إلى آخره مما يحصل به الشر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وتوحيده، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يمن علينا بتقواه. اللهم نسألك أن توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الرشد والسداد، وأن تجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا فيما أحسنوا. اللهم وفقهم في جميع الأعمال إلى ما فيه الرضا، وجنبهم ما تسخطه وتأبى يا أكرم الأكرمين، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، ومن علينا بالهداية والتوفيق، وأصلحنا وأصلح بنا، وعلمنا وأرشدنا واهدنا، فإنك على كل شيء قدير، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ونختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-3737، صندوق بريد رقم 7612 الرياض.